كتيبة بسموس الكابوس الله يشهد والصدر من سابوه رجال لاخر نفس نبطى القابوه الله يشهد والصدر من سابوه رجال لاخر نفس نبطى القابوه وين اللي قابلنا وين اللي واضحنا اهتمينا كتيبة باسم موسى الكاظم كتيبة باسم موسى الكاظم اسحق جيوش الظلام الهاتمة اضحك هذا الاسم بالموزمة اسحق جيوش الظلام الهاتمة عندنا غاية نخلص عليها الدمة كوفة القائم تصير العاصمة كوفة القائم تصير العاصمة هاي الجفوف الأبية للمهدي ناخد تحية هاي الجفوف الأبية للمهدي ناخد تحية كل سيفة احنا ضد الظالم كل سيفة احنا ضد الظالم الهمل ننهض ولا قلنا ثقيل عدنا همة وما نعرف المستحيل الهمل ننهض ولا قلنا ثقيل الأرض ما نطيها أعطاء الذليل الحرب وين تميل وياها نميل الحرب وين تميل وياها نميل فرح شعبنا برجالة نعلن معاني المسالة فرح شعبنا برجالة نعلن معاني المسالة سيد التحرير باسمك قادم سيد التحرير باسمك قادم احنا رجاله عيش عيدك مقتدانا هلاله اضمئن يا موطن احنا رجاله عيش عيدك مقتدانا هلاله ما تموت البسمه بشرى اطفالك بالنصر كل يوم نتعنى لك بالنصر كل يوم نتعنى لك معقوده عدنا النيه ثورتنا اصلاحيه ودع عندنا النية ثورتنا اصلاحية ويا الكفر معناها ماكو تراهون ويا الكفر معناها ماكو تراهون الله يشهد والصدر من ساهون رجال لاخر نفس نبطى القاهون الله يشهد والصدر من ساهون رجال لاخر نفس نبطى القاهون كتيبة باسم موسى الكاظم كتيبة باسم موسى الكاظم